فيها الرضي والعال والطيب، الشر منها اتركه واستعمل الطيب، وامشي مع ناس تراضي النفس والطيب. لو تزرع العود يبقى طيبك 100 عود، يكبر وطرحه يزيد يبقى التمر 100 عود. خليك في بر السلامة للوحش ما تعود، البس تياب التقى والزهد من الرحمن، تلقى دليل الرضا والستر من الرحمن. مادام نويت على الهدى والتوبة من الرحمن، اترك طريق الشيطان للسيئات ما تعود. اسمع حكاية وعنوانها بيان ودليل، من يم راجل أصيل من المخلصين بدليل. بلد وبنسمع وهي موطن بدليل، الحج يونس حمد ربه مساء وصباح، كان يكرم الضيف لو جاله مساء وصباح، صلاته عالزين كانت ورده مساء وصباح، وفي يده علم النجاح له أيدة ودليل. ومراته ام الهنا كانت ادوم الخير، الخير في ايدها ومن البركه يزيد الخير، وقلبها كان ملان تقوى وحب وخير. وهما الاتنين فيهم طبع الكرم عاده، الفرد صله وحفظه عالسنن عاد، عشر فدادين حداهم مبروكين عاد، عايشين في عيشة سعادة والسعادة خير، عشر سنين أو زيادة والزعل ما شافوش، عايشين في راحة وأيام التعب ما شافوش، تجيلهم احيان بيبكم والدموع ما شافوش، ما هوش على مال راح منهم وله تأثير، ولا على جاه او عزوة لها تأثير، عالوحدة يبكم ووحدتهم لها تأثير، خير ربنا كتير ولكن الخلف ما شافوش. الحج يونس يقول يا ام الهنا صبرك، ده شيء بتاع ربنا مش مننا صبرك، يلا اقتل الياس يا حره بسلاح صبرك، واجب يا حجه تخلي العقل ميزانك، وتجعلي في كل شيء التقوى ميزانك، الشكر لله وغير الشكر مازانك، الله يقوي ايمانك والسبب صبرك. جاد الكريم ربنا لاجل السرور يظهر، الحجة حملت ويومي حملها يظهر، 9 شهور انقضوا بدا فرحها يظهر، وضعت وجابت ولد لون القمر ترعاه. الحج يا ما قال لها من حقنا نرعاه علشان خاطرنا عناية ربنا ترعاه. الحمد لله يا ما لسه السرور يظهر وفي الشهادة انكتب اسم الولد مختار. يونس ابوه قال انا للاسم ده مختار، والام فرحت وقالت ربنا مختار. بقوا يقولوا ده ابن العمر وهدايا، جاي لينا طلبة من الرحمن وهدايا. كانوا ميدادوه بشوق وحنان وهدايا، تم الرباية وراح عالمدرسة مختار. جابوا مدرس في قلب البيت يجراله علشان يقويه في كتب العلم يجراله، وأبوه دايما في طرق الخير يجراله. من سوء حظه وترك درس العلوم وخلي، مفيش غير اللعب بره في الغيطان وخلق. كانت الشقاوة نصيبه من الصغر وخلق، واللي ما قدر على مختار يجراله. اللي ما قدر على مختار يجراله، ما طلعش صالح ولكنه طلع فاسد، تبع شيطانه وساب المدرسة فاسد. الحج يونس زعل لما التقاه فاسد، لا تيبكي بدمع العين وطبيبي، ويقول جرحي عدمت دواه وطبيبي. كان نفسي مختار يكون دكتور وطبيبي، لكن نصيبي طلع ابني الوحيد فاسد. من بعد 20 سنة مختار حصلهم، سبقوه زمايله وشوف ممشيش حصلهم، والخمسة في الستة ما عرف كام حاصلهم. لكن علوم الفساد زادت معه وانجر، ابليس فتل وحبال السيئات وانجر، والوسعة صبحت في وشه ضيقة وانجر، وسكة الشر اهل السوء حصلهم. ابوه نصحه كتير وعصاه، مش في طريق العناد خالف ابوه وعصاه. من بدري يطلع ساحب سيف الاذى وعصاه، تبع هوى النفس مشاه الشيطان خلفه. حتى الكلام اللي يصلح من ابوه خلفه، وجاب عصايا بتمشي، وجاب عصابة بتمشي في الأذى خلفه. ويا ويل من كان يخلفه في الكلام وعصاه. مختار ياما أبوه نصحه كتير وعصاه، مش في طريق العناد خالف أبوه وعصاه. من بدري يطلع ساحب سيف الأذى وعصاه، تبع هوى النفس مشاه الشيطان خلفه. حتى الكلام اللي يصلح من ابو خلفه، وجاب عصابة بتمشي في الاذى خلفه. ويا ويل من كان يخلفه في الكلام وعصاه. الحج يونس ده هو القاضي والشاهد، من الهم مرر عليه الحلو والشاهد، كتم همومه في قلبه كتير والشاهد. تقول عليه المرض خالص ولا قال اه، وقال دوايا ما عاد منه ولا قال اه. استعمل الصبر واتجلد ولا ألقاه، استغفر الله ومات من بعد ما شاهد. أم الهنا تقول أهين من أسوتك يا زمان، من بعد عزي تفرق شملنا يا زمان، وبعتني في سوق دلال وراضي يا زمان. راح العزيز راح ولا عد حد فاضل، ده انا كنت شجرة وقعد الناس في ظلي، ما عادش جنبي خلاف الهم فاضلي، يا كتر ذلي من افعالك معي يا زمان. نرجع لمختار خرب الدار من جهله، يوماتي عمال بيصرف مال من جهله، داير يبعتر ويدي الكل من جهله، خابت اماله وشبكت الغدر نصابة بواسطة المال وعاشر ناس نصابة، وكون عصابة من أهل الشر نصابة، زي الديابة وزادهم جهل من جهله. مختار لما انحرف فقد الأمل وفناه، ولا افتكرش في يوم موتت ابوه وفناه، ويقول من بس زي في الرجال وفناه، زادت الغباوة معاه ولا عد يخشى ملام، نزل في بحر الاذى فرد الالوع وملام، حلف عينيه الطمع منه جمع وملام، قرش الحرام خش على قرش الحلال وفناه. فيه لسه في الدور كلام ينعاز نرجع له، وكل شيء له سبب وأوان نرجع له، الحق هو الحكم والعدل نرجع له، حنكمل الدور وتبقى القصة معقولة، فيها المعاني وفيها الحكمة معقولة، يا ما سبوعة ويا مجمال معقولة، قصة بطولة وفيها كلام نرجع له. نقول على ناس عرب أبطال وأبايل، رجال بوادي لهم مقدار وأبايل، فيهم الأدب طبع أحسن طبع وأبايل، لهم في حضن الجبل بساتين وكرامة، نصبين خيامهم وناس عايشين بكرامة، العز والجود فيهم موجود وكرامة، أصحاب شهامة رجال أحرار وأبايل. شيخ القبيلة سلومة كان شباب صبيان، عايش بقيمته وحلوة خلفته صبيان، ومن احترامه عليه بحر الكرم صبيان، عنده صبية وعودها معتدل طيب، كمثل شجرة وفيها طرحها طيب، الورد على خدها يشهد لها طايب، لها سهم صايب وأشطر من ثلاث صبيان. الاسم ليلى وزايدة في الجمال ليلى، الحسن من طبعها ما في زيها ليلى، عربية حرة تشرف أهلها ليلى، العين لها لحظ ماضي كيف سلاح وضرب، وشاعر الحسن وضح عنها وضرب، وأنصبية ما يوجد مثلها وضرب، أجمل بنات العرب ما يحصلوش ليلى، لبس الخزام الذهب بالطبع حاليها، التوب منقوش عجب عالصدر حاليها، وكمان حزامها الحرير عالوسط حاليها، عالقورة الماظ وبرقعها عجب في عجب، ونظرة العين من الداخل عجب في عجب، تمشي وتخطر في مشيتها عجب في عجب، وغير ده كله الادب والذوق حاليها. البنت قامت في يوم الصبح تتعاجب، تخطر في حضن الجبل بالحسن تتعاجب، رايحة على البير بتملى الجرة تتعاجب. بالصدفة مختار شافها وكلها ناظر، اتحير العقل منه للجمال ناظر، وقال ما شفتش مثالها في العرب ناظر، دي ملاك طاهر وليها الحق تتعاجب. وقف لها في الطريق قصده يعاكسها، وكان ماليه الغرور طمعان يعاكسها، اوه شيطانه بفعل السوق يعاكسها. بقى كل يوم ينتظرها في المعاد ويسير، يمشي وراها بجراءة في الطريق ويسير، وسقرة زيله عليها بالكلام ويسير، وهي واقفة على البير كتير مختار يعاكسها. مختار تمادى في مشي وما اختشاش من العيب، وليلى تسكت ولا تردش عليه العيب، متحشمة بالكمال حافظة الجمال من العيب. قالت له يا مفتري خلي معاك إحساس، الجهل غرك بتتصرف بدون إحساس، ده احنا يا عرب بدو أمرا كلنا إحساس، والعرض له ناس بيخافوا عليه من العيب. قام رد مختار وقال يا بنتي من أبوكي، ماشية ومتكبرة على ايه من ابوكي، وليه عليا ما بترديش من ابوكي. مختار بيقول لها يا بنتي من ابوكي، ماشية ومتكبرة على ايه من ابوكي، وليه عليا ما بترديش من ابوكي. فوقي لنفسك وشوفي مين في قبالك، ده انا اسمي مختار ولي مقدار في قبالك، ما يهمنيش عزوتك ولا ناس في قبالك، وخلي بالك راح اخدك غصب من ابوكي. قالت له روح وبزيادة كلامك ني، طيمتك ما طلهاش حريق ابدا ودمك ني، يظهر لانك راجل هايف وعمرك ني. قالت له روح وبزيادة كلامك ني، طيمتك ما طلهاش حريق ابدا ودمك ني، يظهر لانك راجل هايف وعمرك ني، عامل مفتح لكن اعمى النظر شوفك، مجروح بسيف الهيافة لم طبيب شوفك، ده انا ابويا مقدم على كل العرب شوفك، لو كان يشوفك حيفطربك وياكلك نايم.